ولكن تجتنب المرأة البرقع والقفازين. البرقع معناه انها ايش تغطي وجهها وتخرج ايش عينيها، تخرج العينين، ممنوعة منها البراقع هذا. وكذلك تغطية يديها بالقفازين هذه ممنوع، ممنوع يعني هل يسمونها جوتي ها؟ هل يقولها الجوانتي أو شبه أو دلأد، يعني أي شيء تغطية اليد، تغطية يديها ممنوعة. وتغطية وجهها ما دامت محرمة لا تغطي إحرام المرأة في وجهها إلا إذا وجد رجال أجانب، إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، ولو لامس وجهها ما يضر، لو لامس الخمار، في بعض النساء يحط شيء حتى لا يلمس وجهها، لا ما له داع، ما له داعي هذا. فالمرأة إذا أحرم تكشف وجهها إلا إذا كانت بحضور الرجال الأجانب تسدل. تقول عائشة إذا مروا الركبان من عندنا سدلنا الخمار، وإذا ذهبوا يعني إيش كشفنا وجوهها. فالمرأة المحرمة إحرامها في وجهها وفي يديها، في يديها، فهي ممنوعة من لبس القفازين اللي يغطي الكفين. قال وتجتنب الماء البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة. النقاب هو البرقع، هو البرقع ما في برقع. ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعملان لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر، كما يعمل البزاه، كما يعمل للبزاه. البزاه الصقور، الصقور أسكن لها مخالب خشنه قويه، السقارين اللي ياخذون يربون الصقور ويصيدون عليها، يحطونها على أكفهم، فهي خشنة، يلبسون جارب جراب حتى إنه يعني عن مخالب الصقر هذا. فالقفاز التي تضعه المرأة في يديها شبيه بالذي يعملها البزات أهل الصقور في ذلك. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل البزاه. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، المرأة والرجل، حتى الرجل ممنوع من تغطية يده بالقفازين، ممنوع منه. وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها إلى مرة الرجال. ويباح لها التحلي، يعني المرأة المحرمة يجوز تلبس البناجر، يجوز تلبس يعني القروط اللي بالأذان والحلق بالرقبة، ويعني جميع أنواع الحلي لها لبس، يجوز لها أن تلبس ولو كانت محرمة، ولو كانت محرمة. وإذا كان مباح لها المخيط ومباح لها أي ثوب تلبسه يبقى هذا منه. قال ويباح لها التحلي بالخلخال، الخلخال يوضع في الرجل، الخلخال الخلاخيل هذه توضع في الرجل. والسوار، هذا السوار يوضع باليد، البناجر والمجاول والأشياء والدملج ونحن. ويسن لها خبر أهديكم الله. ويباح ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده. الخضاب نقش اليدين، نقش اليدين بالحنة، يعني من هذا مثلا يعني الأصباغ هذه والأشياء، بس لا تكون مطيبة، لا تكون مطيبة، يعني كل الأشياء اللي يسمونها هذه إيش اسمها، كل الأشياء اللي تضع بالوجه من أصباغ هذه كلها مباحة، بس فقط أنها لا يكون فيها طيب، إن كان فيه طيب فلا يجوز، إذا كان فيه طيب فلا يجوز. ويسن لها خضاب عند وكره لها اكتحال بإثمد لزينة، يعني تكتحل بالإثمد، إذا كان تكتحل بشيء عادي يجوز، يعني بكحل عادي هذا جاي، أما الإثمد وهو يعني فيه يكره. ولهما يعني للرجل والمرأة لبس معصفر، يعني المعصفر هذا اللي يعني المصبوغ بالعصف، وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب، يعني قطع الرائحة، إذا كان الإنسان في رائحة يغتسل ويغسل بالإشنان أو بالصابون غير الممسك وغير المطيب، كل هذا جاي. ويباح لهم التجار، يبيعون يشترون ولو في ميناء ولو في عرفة، ماذا جاي؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الله ذكر هذا. وعمل صنعة، إذا خرج مثلا يعمل صنعة، يصلح السيارات، يصلح الخيام، يصلح الأشياء، جائز، كل هذا جائز، ولو كان حاج ما يمنع هذا. وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، إلا إذا كان يشغل إنه على مناسك وما جاء إلا المناسك، أما إذا كان ما تشغله فهذا جائز. وله لبس خاتم، يعني الرجل كما أنه يباح له لبس الساعة، ساعة اليد هذه، يلبس الخاتم إذا كان غير ذهب يباح له ذلك، يباح له لبس الخاتم ولبس الساعة اليد، هذه كلها جائزة. ويجتنبان الرفث، يعني يجتنبان الجماع ودواعي الجماع، كل شيء فيه هرج حول الجماع وحول النكاح، وهذا المحرم ينبغي له أنه يتركه، الله قال فمن فرض فيه أن حج فلا رفث، هذا هو الرفث. ويجتنبان يعني الرجل والمرأة الرفث والفسوق، الفسوق جميع المعاصي، أنت بطاعة ومتلبس بعبادة كيف تروح تعصي الله، يما مشاغبة الناس، يما مضاربتهم، يما كذا، يما شتمهم، يما يعمل معصية، يما يسرق والعياذ بالله، يصير محرم يروح يسرق الناس عند الحجر، ويسرقهم بالمطاف، ويسرقهم عند الجمرة، إيش الحج هذا؟ إذا كان يعمل. والجدال، يعني راح يجادل الناس ويخاصمهم، يتخاصم هو إياهم، لا خلنا، كل هذا ما يجتنب. وتسن قلة الكلام إلا فيما يم، حتى الكلام كله انقطع لذكر الله، اترك الكلام، والكلام اللي ما فيه فائدة والكلام اللي ما له ثمرة المحرم يتركه يجتنب، إلا شيء ينفع، تذاكرون بعلم، تذاكرون بحاجة، تذاكرون فيما يعود على الإسلام والدعوة الإسلامية بالخير، تسألوا عن بلاده، يسألك عن بلادك، عسى عندكم نشاط، عسى عندكم كذا، هذا كله جائز، هذا لا بأس به. أما يعني الكلام اللي ماله يعني فائدة ولا فيه مصلحة تعود على الدين، هذا ما ينبغي للمحرم أنه يشغل نفسه، هو يشغل نفسه بطاعة الله، هذا الكلام. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لبس الرجل المخيط حتى دخل مكة، وذلك اضطرارا حيث أنهم لا يسمحون له الدخول وهو محرم لظروف، فدخل مكة بإزار بدون رداء، فعلى أن يدخل كذا عليه فدية، عليه فدية أذى، عليه فدية، ينسك شات أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال الله تعالى: ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فمتى تعطى المتعة وما هي الأحوال التي تعطى فيها المتعة؟ المتعة الإنسان إذا طلق زوجته قبل أن يفرض لها مهر ولا حصل دخول يمتعه، يعني يعطيه شيء يسمح خاطره، بدل طلقها لا دخل فيها ولا فرض لها مهر. إن كان إن الله مغنيه فعلى الموسر قدره فمتعهن، وعلى المقتر قدره، كل على حسب حاله. الغني يعطيها متعه ويعطيها رضاوه طيبه، والفقير يعطيها على قدر حاله. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الراجح أن الجاهل أو الناسي إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول أنه لا شيء عليه، فهل يكون الحكم كذلك فيما لو جامع جاهلا أو ناسيا زوجته في العمرة قبل الطواف؟ أي نعم كذلك، إذا كان جامع جاهل أو نسيان أو كذا ما عليه، هذا الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز ذبح الهدي أي هدي التمتع في مكة أم لا بد أن يكون في منى؟ يجوز فيما أدخلت الأميال، يجوز في مكة وفي منى وفي مزدلفة، كل ما أدخلت الأميال يجوز ذبح الهدي فيه، أي مكان في الحرم. فيما الحرم، إذا قلنا الحرم معناه ما أدخلته الأميال، هذا الحرم. يعني في المكة لها أعلام على الطرق، فرق علامة بين الحل والحرم، فالحرم ما أدخلته هذه الأميال، والحل هو ما وراء هذه الأميال، هذا يسمى حرم. قل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يدخلون الحرم، هذا الحرم. فذبيح الهدي، ذبح الهدي في أي مكان من هذا المكان يجوز. فضيلة الشيخ، في قول المؤلف أنه يسن التفريق بين الزوج وزوجته مخافة أن يتذكر ذلك الموضع، فهل هذه سنة أو أن هذا مما ينبغي؟ مما ينبغي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك نص في سنية استقبال القبلة عند الذبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يضحي الكبشين عادته يستقبل بهما القبلة، يستقبل بهما القبلة، وكذلك الهدي لما أراد أن يذبح هديه جعل نحرها نحو القبلة. فالقبلة هذه يعني تصح الذبيحة ولو ذبحت إلى غير القبلة تصح، لكنها الأفضل والأحسن أن تكون مستقبلة للقبلة. فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة أن يقصروا الصلاة في منى، علما بأن هناك حديث يقول أتموا فإنا قوم سفر؟ الصحيح أن أهل مكة وغيرهم من جميع الحجاج أنهم في منى يقصرون الصلاة الرباعي، يصلونها ركعتين ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، يصلونها على ركعتين فقط، سواء كانوا من أهل مكة أو سواء كانوا آفاقيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بالناس كلهم أهل مكة وغيرهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، هذا سنة الفتح، لما فتح مكة كان هو في مكة وكانوا هم في مكة، ما يجوز أنهم يقصرون، إذا كان الإنسان في بلده ما يصح أن يقصر الصلاة. فالنبي قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، يعني هذا في عند الفتح سنة الثمان. أما سنة العاشر لما حجة الوداع ما قال هذا الكلام أبدا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل، ما حكم من تجاوز الميقات ناسيا أو عامدا ولكن بعد أن ذكر عاد إلى أدنى ميقات دون ميقاته الذي مر به، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، إذا أحرم الإنسان ما عليه شيء، إذا عاد إلى الميقات وأحرم من الميقات ما عليه حاجة. فضيلة الشيخ، هل أذان الجمعة الأول لو ترك في بعض البلدان هل هذا يعتبر من البدع أم لا؟ ترك للسنة، ترك للسنة، لأن الأذان الأول نعم الذي شرعه والذي سنه عثمان رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، هو ثالث، وأجمع المسلمون من بعد عثمان أجمعوا على مشروعية هذا الأذان، الأذان الأول للجمعة، فتركوا الصلاة تصح من دونه، صلاة الجمعة تصح من دونه، ولكنه يقال إنهم تركوا سنة. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو أن رجلا جامع زوجته بعد الرمي والحلق والطواف ولكن قبل السعي، فهل يكون الجماع بعد التحلل الثاني أم لا يزال لم يتحلل من التحلل الأول؟ هذا فيه خلاف، إن قلنا إن السعي ركن فهو فقد جامع قبل التحلل الأول، وإن قلنا إن السعي إنه من الواجبات، من واجبات الحج وليس بركن، هذا هو الراجح أنه ما عليه شيء. فضيلة الشيخ، هل يوجد دعاء معين أثناء السجود عند قراءة السجدة؟ فيه اللهم إني لسك زيادة وذكرت اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، في هذا الدعاء نافذ، ولكن السجود التلاوة يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء من الدعاء. فضيلة الشيخ، رجل أتى بعمرة وقد حل منها، فهل له أن يطأ زوجته أم لا؟ إذا حل الإنسان، إذا حل الإنسان من عمرته قبل أن يحرم بالحج يعمل كل شيء، هذا التمتع، التمتع معناه أنه حصل له أنه يتمتع بما أباح الله له من الجماع ومن أخذ الشعور ومن أخذ الأظافر ومن لبس المخيط ومن غير ذلك، يعني تمتع بما أباح الله له قبل الإحرام، هذا هو. فإذا انتهى من عمرته ولم يحرم بالحج فهو حلال، يعمل ما يشاء من غير المحرمات. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول هناك في بعض الفتاوى أسمع أنه يقال لمن لم يجد دما أن عليه صيام 10 أيام، وأسمع في بعض الفتاوى أن عليه صيام 3 أيام، فما هو قولكم في هذا؟ الراجح أن 10 أيام، أن الإنسان إذا لم يجد الهدي فعليه 10 أيام. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل صام تطوعا وفي نفس اليوم استمنى، فماذا يجب عليه وما حكم فعله؟ أفطر. يقول السائل فضيلة الشيخ، من تجاوز الميقات ولم يعلم بالميقات ولم يحرم فعليه فدية، والسؤال إذا لم يستطع أن يذبح فماذا عليه؟ 10 أيام. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد نهي عن سدل الثوب في الصلاة؟ سدل الثوب في الصلاة؟ نعم، سدل الثوب في الصلاة ما يجوز سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة للرجل. فضيلة الشيخ، يقول السائل يقول إني أجد وساوس في الصلاة وفي الوضوء حتى إني أتوضأ بعض الأحيان 3 مرات، ثم بعدما أستنجي وأتوضأ أجد وأحس بماء، فماذا أفعل؟ أرشدوني. يقول أني أجد ماء في ثيابي فماذا علي؟ هذا وساويس يجب عليه تركه، يجب عليه أن يصير عنده قوة إرادة وأنه ما يتمادى مع هذه الوساويس، هذه من الشيطان، هي هو الذي يعرض له يقول ما تم وضوءك، ما تم طهارتك، يعرض له بهذه الأشياء فالواجب عليه أنه يكافح ويجاهد هذه الوساوس الشيطانية. هذه وساوس شيطانية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، المتمتع وبعد دخوله في التمتع أراد أن يأتي بعمرة لوالدته المتوفية، فماذا؟ فهل يجوز له؟ يجوز الإنسان بعد ما ينتهي من عمرة التمتع أنه يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة، لكن الأفضل أنه يكثر من الطواف بالبيت، أفضل من أنه يأتي بعمرة. يكثر وينوي بالطواف، ينوي بهذا لأمه أو لأبيه أو لكذا. فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، فما هي أقوال أهل العلم في الزيادة على 10 أسواط؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم فسر هذا الحديث قولوا إلا في حد من حدود الله، يعني لا يعني إن التعزير لا يتجاوز فيه 10 أصوات، لا يتجاوز فيه أزيد من 10 أصوات، ويعنون بالحد من حدود الله مثل حد الخمر الذي 80 أو 40 على قولين لأهل العلم، أو حد جلد الزاني البكر أنه يجلد 100 جلدة، أو حد القاذف أنه يجلد 40 جلدة، أنه لا يتجاوز فيه. المعصية التي ليس فيها حد ولا كفارة لا يتجاوز فيها أكثر من 10 أصوات، ولكن العلماء المحققين لا رجحوا أن المراد بالحد يعني العقوبة الكبيرة، وأن 10 الأصوات هذه تأديب الصبي، تأديب المرأة، وتأديب الغلام الصغير، أنه لا يزاد فيه على 10 أصوات، بس يعني أدب كذا. وأن المراد بالحد ليس المراد بالحد المعاصي التي قدر لها حدود، وإنما المراد بالحد هنا محارم الله، محارم الله الكبيرة هي اللي بعد يتجاوز فيها يمكن يصل إلى القتل. هذا معنى الحديث. فالراجح يا شيخ الراجح الزيادة على 10؟ الراجح الزيادة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مخافة الازدحام أريد أن أنحر في اليوم 2 من أيام التشريق إن شاء الله، فهل هذا جائز؟ يريد إيش يسوي؟ يقول: مخافة الازدحام أريد أن أنحر في اليوم 2 من أيام التشريق، فهل هذا وقت للنحر؟ يجوز. الذبح ذبح الهدي وذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد إلى 4 أيام، إلى 3 أيام من بعد العيد، كل وقت للذبح في الليل أو في النهار، حتى غروب اليوم 14، هذا كله وقت لذبح الأضاحي وذبح الهدي. فإذا فاتت والإنسان ما ذبح فالتطوع سقط، وأما الذبح الواجب يلحقه لو كان قضاء، هذا هو. ولكن نرى كثير من الناس يذبحون من الليل، يذبحون الهدي من الليل، يرمون الجمرة نصف الليل ثم يذهبون يذبحون، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، ما يجوز ذبح الهدي وذبح الأضحية حتى ترتفع حتى يعني إيش يتصلى صلاة العيد. وإذا كان ما في صلاة عيد فبقدر صلاة العيد، بقدر صلاة العيد. أما أن تذبح لنمرهم في منى وهم ذابحين الإبل والبقر والغنم، هذا ما يجوز، هذا ذبحا قبل وقته، مثل الإنسان يصل الصلاة قبل وقتها، ما يجوز. فضيلة الشيخ، أسئلة ترد عن حكم شرب بعض المشروبات إذا كان مضافا إليها كالنعناع أو حبق أو ما فيه روائح طيبة. الحبق والنعناع هذا ما في شيء، هذا من البهارات، هذا من البهارات، ما هو يعني ما هو طيب. لكن الورد لو حط معه ورد هذا هو اللي طيب، الورد. أما الحبق والنعناع مثل الأشياء هذه بهارات ما فيها شيء، ما تضر. فضيلة الشيخ، هل يشترط للطواف الوضوء وكذلك السعي؟ هذا الطواف الراجح، الراجح انه لا بد من الطهارة في الطواف، اما السعي لا، سنة، فضيلة، فضيلة إن الإنسان يسعى وهو طاهر، لكن لو سعى وهو على غير طهارة صح سعي. فضيلة الشيخ، أسئلة ترد أيضا بكثرة عن الوسوسة، فنرجو توجيه نصيحة لهؤلاء. والله الوسوسة هذه ما تأتي إلا من الشيطان. يصير الإنسان عنده دين ويخشى أن عباداته أن مثلا أنه ناقصة، وأن عباداته ما هي تامة، ويصير عنده ضعف إرادة. فإذا اجتمع حرص على الدين وضعف في الإرادة جاءت الأسوسة، لعب عليها الشيطان، وهي تكون من الشيطان حتى يفسد على المسلم عباداته، حتى يفسد. فالواجب على الإنسان أنه يترك عنه هذه الوساوس وهذه الأفكار، يطردها، يصير عنده إرادة قوية وعنده عزيمة، بحيث أنه ما ينظر إليها ولا يلتفت إليها. هذا هو. فضيلة الشيخ، رجل آفاقيا أتى محرما بالعمرة ثم رجع إلى المدينة، فهل يلزمه أن يحرم بالحج من المدينة أم من مكة؟ وهل عليه هدي أم سقط عنه بهذا السفر إلى المدينة؟ لا، هو إذا منه راح للمدينة وجاء من المدينة مريدا للحج يجب عليه أن يحرم من الميقات، يحرم من الميقات. عاد إن كان إن الوقت واسع هو يحرم بعمرة، وإن كان الوقت ضيق يحرم بحج. يقول: وهل يسقط عنه الهدي أم لا؟ إذا أحرم بالحج سقط عنه الهدي، وإذا أحرم بالعمرة لا، يبقى عليه الهدي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن الرجل إذا حلق رأسه مضطرا عليه ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام؟ حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتساقط الهوام القمل من رأسه فأمره بذلك.